وكانهم هم الذين ضغطوا عليه فما احبوا ذلك، فانتظروه لما خرج. قالوا يا رسول الله لعلنا اكرهناك على الخروج، فان شئت نبقى في المدينه نبقى. هنا بدا كان تردد، نبقى نرجع فنبقى في المدينه. عندما تكون الامور حاسمه لا يجوز التردد. فقال قولته المشهوره: لا يحل او لا ينبغي لنبي لبس لحمه الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلاص ما في تردد، لا انا اللبس الحرب بعد شويه ينزل الحرب. لما يعزم الانسان تتوكل على الله، فاذا عزمت فتوكل على الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه